بارك الله فيك. يسأل أيضا ويقول: بعض أئمة المساجد لا يحسنون القراءة ويغيرون المعنى ويمدون بعض الحروف ويضمون المنصوب ويجرون المضموم وهكذا، فهل الصلاة خلفهم صحيحة أم لا؟ إذا كانت غير صحيحة فماذا على المأمومين أن يفعلوا، لحيث أن بعض هؤلاء قد نصحناهم فقالوا: نحن نقرأ القرآن، ولو لم نكن كذلك لما عينتنا إدارة الأوقاف، فأصبحنا حائرين في هذا الأمر، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: يشكر السائل على هذه الغيرة الدينية، ولكن ينبغي له أن يعرف مسؤوليته، فإذا عرف مسؤوليته أمكنه أن يمشي في حدودها. وقد ذكر في سؤاله أن فيه أئمة يلحنون في القرآن، يعني ما يقرؤون القرآن قراءة على الوجه المطلوب، وهذا في الحقيقة فيه إجمال من جهتي أنه لم يحدد إماما معينا، وقد يكون السائل نفسه ما يحسن القراءة على الوجه المطلوب، فإذا خالفوا ما ألفه من القراءة يقول إنهم يلحنون. فالمسألة تحتاج إلى أن الشخص السائل يتصل بفرع الأوقاف ويأتي ويعطيهم أسماء الأشخاص الذين انتقد عليهم في قراءتهم في الصلاة، فإذا يحضروهم يحضر معهم ويحضر قارئ للقرآن يكون حكما، فيسمع قراءة المنكر أولا، ثم بعد ذلك يسمع قراءة كل واحد من هؤلاء الأئمة، فمن صلح منهم للإمامة فيبقى، ومن لم يصلح للإمامة بسبب سوء قراءته فعلى الجهة المعنية وهي جهة الأوقاف أن تبدله بخير منه للجماعة، لأنها هي المسؤولة عنهم. وبالله التوفيق. بارك الله فيك.